أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في مشيته من السنة؟ مشية النبي صلى الله عليه وسلم مشتملة على أمور كثيرة، ما كان عليه من السرعة الغير متكلفة وقوة البدن، هذا ما يستطيع أحد أن يفعل فعله إلا بجهد ومشقة. ولهذا قال أبو هريرة: يعني إذا سرنا معه جهدنا أنفسنا، يحصل لهم إجهاد. وهذا منهي عنه، أن يتعب الإنسان نفسه ويجهد نفسه، لكنهم كانوا يفعلون ذلك طلبا لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سيره. أما الآن فلا ينبغي الإنسان أن يجهد نفسه هذه المشية التي قد تشق عليه، وبعض الناس لا يقدر عليها أصلا لثقل بدنه، فليس الناس في قوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس، وخاصة بعض من يظهر الزهد والتقشف والورع، إذا مشى كأنما يرفع قدمه ويعني ببطء شديد، وكأنما هذا من الزهد والورع، وهذا منهي عنه. يعني هذا الورع ليس، والزهد ليس في المشية وليس في هذا. وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها من رأته يمشي بهذه المشية، وقالت: كان عمر يعني أتقى من هؤلاء، فإذا مشى أسرع وإذا ضرب أوجع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك. فهذا هذه الهيئة التي يفعلها بعض الناس وبعض من يدعي الزهد والتنسك مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا مشى في الطريق يسير سيرا، يعني يحث سيره حتى يبلغ مراده ويبلغ مقصده ويكسب الوقت ويستفيد من ساعات وقته في طاعة الله عز وجل، إن كان يسير إلى مسجد أو يسير إلى درس أو يسير لقضاء حاجته. لكن الناس إذا عجزوا عن هذا الأمر ومشى الإنسان بحسب قدرته كالشيخ الكبير والرجل البدين ومن اعتاد المشية البطيئة الغير متكلفة، فلا يشدد على الناس في هذا. لكن من مشى مشية النبي صلى الله عليه وسلم من غير يعني تكلف ومن غير مشقة، فلا شك أن هذا عون على طاعة الله وعون على كسب الوقت وقضاء الحاجات يعني في أسرع وقت. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: مشروعية الاحتباء، أما يستثنى من ذلك يوم الجمعة والخطيب يخطب؟ نعم، من العلماء من حمل هذا على الاحتباء يوم الجمعة والخطيب يخطب، وعللوا ذلك بأن هذا مدعاه للكسل والخمول. لكن ما وصف في كثرة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد لعله يعني يرد هذا، ويكون هذا كما قال بعض الفقهاء: إذا كان هذا يجلب النوم والكسل فإنه ينهى عنه. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل من أداب الطلب الجلوس على هيئة الاحتباء في حلقة العلم؟ يقول بعض العلماء وبعض المهتمين بهذا يقولون: أفضل ما يكون الجلسة في حلقة العلم على الهيئة التي جاء عليها جبريل عندما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جلس على قدميه على هيئة الجالس في التشهد، ووضع يديه على ركبتيه، واختلف في مرجع الضمير في ركبتيه، هل على ركبتيه نفسه أو على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل القول بأنه يضع يديه على ركبتي الشيخ هذا متعذر، يعني ركبة الشيخ من التي الآن يضع يديه عليها؟ ولا ربما أثقل بعض المشايخ، أقرب واحد وأيضا يعني بعض أهل العلم يعني يكره هذا، فهذا لعله يعني ضعيف، ولعل الأولى أنه وضع يديه على ركبتيه، يعني هو على ركبتي جبريل. وهذه الهيئة معلومة أن فيها تحفز وفيها استعداد وفيها تنبه وفيها عدم استرخاء البدن إذا كان على هذه الهيئة. لكن هذا قد يشق على بعض الناس، خصوصا في هذه الأزمنة الناس اعتادوا على الراحة فيجلس الجلسة المناسبة، لكن ينبغي أن تكون الجلسة يعني بتأدب. أما الاتكاء ومد القدمين في مجلس الدرس وفي حلقة العلم فهذا لا ينبغي، فهذا فيه مضايقة للناس، ومن يجلس في هذه الحلقة هو فيه أيضا منافاة للأدب، إلا أن يكون رجلا معذورا كالكبير في السن أو من به مرض أو من به إصابة في قدمه، فهذه على كل حال الأمور التي يحتاج الناس إليها والضرورة لها أحوالها، وأي جلسة جلسها إذا كانت لا تتنافى مع يعني الأدب في طلب العلم وفي مجالسة أهل الفضل فكل ذلك خير، إن جلس متربعا أو جلس على هيئة التشهد أو حتى إذا احتاج إلى كرسي كمن لا يستطيع أن يجلس على الأرض فكل ذلك يعني حسن. المهم هو العناية بالدرس والاهتمام بما يلقى على المتعلمين في حلق العلم. أحسن إليكم. هذا السير يقول: البعض يعتقد أن إسناد الرجل ظهره إلى الكعبة أو مد رجليه نحو القبلة من سوء الأدب وربما أكثر من ذلك، فما الصواب في هذا جزاكم الله خيرا؟ هذا غير صحيح، هذا في حديث ضعيف يتمسك به بعض إخواننا خاصة من الباكستان ومن الهند، ورأيتهم يوقظون الناس وهم نيام إذا رأوا الرجل يستقبل يعني القبلة بقدميه، وهذا من حرصهم، هذا الشعب معروف بتدينه وحرصه على الخير، وهم من أكثر الناس صلاة وعبادة، نسأل الله أن يتقبل منهم وأن يرزقنا وإياهم الفقه بالدين. لكن هذا الأمر فيه حديث ضعيف ولا يثبت يعني، وسألت أحد المشايخ الكبار من هؤلاء ما هو مستندهم، قال هناك حديث ضعيف استندون إليه ولا يثبت، فلم يثبت في النوم وفي الجلوس يعني أنه لا يستقبل الكعبة يعني قدميه أو لا يتكئ على الكعبة، قد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكئ على البيت فلا بأس بذلك، وكذلك إذا كان نائما أو يعني مستيقظا فلا يمنع من ذلك، حتى عند جلوسه عندما يجلس وينتظر الصلاة لا بأس أن يمد قدميه أمامه، لا بأس بذلك إذا وجد يعني راحة في ذلك وإذا احتاج إلى هذا الأمر. والجلوس لم يرد في السنة الشيء، حتى في هيئة الجلوس يعني عند جلوسه أن يستقبل البيت بجلوسه إلا في حال العبادة، في حال الذكر وفي حال القراءة في السنة أن يستقبل القبلة، أما أصل الجلوس يعني بعض الناس يتعمد في كل جلوس أن يستقبل القبلة، هذا غير صحيح، لا في الطعام ولا عند النوم، كل هذا ما ورد، إنما الذي ورد أثناء العبادة عند الذكر عند القراءة عند الدعاء السنة يستقبل البيت. نعم. حسنا إليكم. هذا سير يقول: ما حكم جلوس بعض الطلاب على الكراسي في الدرس من غير حاجة؟ من غير حاجة لا ينبغي، لأن هذه الدروس ينبغي لطالب العلم أن يتواضع، ودائما أنا أنصح طلاب العلم أن يتعودوا يعني الخشونة، يعني لا يتعودوا الترف، وبعض الناس ما يستطيع يجلس في الحلق إلا بكرسي أو متكأ، قد لا يجد هذا في المستقبل وقد يتعذر وقد يمنع يوم من الأيام هذه الكراسي فيبقى بعد ذلك لا يستطيع أن يجلس، الإنسان يعود نفسه أن يجلس من غير اتكاء، ويعود نفسه أن يجلس في الصف كثيرا ويطول جلوسه من غير حاجة للاتكاء، يعود بدنه على ذلك إن استطاع، وأما المريض والكبير في السن ومن ضعف عن هذا فهؤلاء لهم أعذارهم، لكن بعض الشباب الآن أصبحوا يعني في ترفه في جلوسه في حلق العلم فما يجلس حتى يأتي بالكرسي، وكثرة الكراسي في حلق العلم حتى لربما يزدحم المكان بها، فينبغي لطلاب العلم أن يتعودوا على يعني الخشونة وعلى يعني قوة البدن، وأن لا يرفهوا أنفسهم وينعموا أبدانهم، فإن هذا لا يتناسب مع صاحب همة وصاحب عبادة وصاحب مطالب عالية في الجلوس في حلق العلم والجلوس في المساجد. وأما المريض ومن احتاج لذلك لمرض وآلام فهؤلاء لهم أحوالهم ولهم ظروفهم. نعم. أحسن إليكم. هذا السير يقول: بعض الأدوية تستخدم في العين أحيانا، قال يقول أحيانا يصل طعمها إلى الحلق، فهل هذا يؤثر في الصيام؟ لا يؤثر في الصيام ولو وصل إلى الحلق، وديننا دين سماحة ولا ينبغي لنا أن نتكلف ذلك. فالقطرة التي تصل يعني ما يتسرب من قطرة العين إلى الحلق يعني نسبة ضئيلة جدا لا تتجاوز يعني رطوبة الماء عند المضمضة كما وصفه أحد الأطباء يعني الحاذقين. وهذه فائدة استفدتها من أحد الأطباء أطباء العيون في الجامعة الإسلامية، فذكرت له مرة هذه المسألة قلت نحن نسأل عنها وما مدى وصول يعني قطرة العين إلى الجوف، فأخرج يعني خيطا عنده قال ترى هذا الخيط؟ نعم. قال القنوات التي تصل من العين إلى الحلق مثل هذا الخيط، أنابيب صغيرة جدا. قال وهذه القطرة لا تستوعب العين أكثر من قطرة واحدة، وهذه القطرة أكثر ما يعني يبقى في العين أنها تنتشر في العين، ولا يكاد يتسرب منها إلى الجوف إلا نسبة ضئيلة. وقال بهذه الكلمة قال وهذه النسبة التي تصل إلى الحلق لا تتجاوز الرطوبة التي تكون عن أثر المضمضة. فأعجبني هذا الوصف، وهذا حقيقة أرى أنه فقيه، فإن هذا الوصف دليل فعلا على فقه، فإن الرطوبة التي تصل إلى الحلق بعد المضمضة معلوم أنها أكبر من هذا بكثير، خاصة بعض الناس الذين يمضمضون ويبالغون في المضمضة وهذا منهي عنه، لكن لو تمضمض في اعتدال فيبقى في الفم رطوبة. فديننا يعني دين سماحة، ولهذا ما سكت عنه الشارع ما ينبغي التنقيب عنه، هذا نقب عنه الناس ولم يرد فيه نص، فأخذوا يسألون عن العين وعن قطرة الأذن وعن قطرة الأنف، فالعلماء قالوا قطرة الأنف يعني مغذية، لأن الآن المريض إذا لم يستطع أن يتناول الطعام من يعني الفم تجعل له أنابيب عن طريق الأنف وهو مدخل وأيضا مخرج، فالأنف نعم قطرة الأنف تتجنب، وأما قطرة العين فإنها لا تضر، ولكن المسألة فيها خلاف، إن تجنبها في حال الصيام فهو أحوط، وإن احتاج إليها فلا بأس. بخاخ الربو عفى الله عنكم، بخاخ الربو هذا مختلف فيه، فالعلماء رحمهم الله يتكلمون في هذا الأمر يعني من منظور فقهي، فقالوا إذا كان البخاخ هذا مجرد أكسجين وهواء فإنه لا يضر، ومنهم من نظر نظرة أبعد، ولعل هذا مستنده إلى الرجوع إلى بعض الأطباء، قالوا أن هذا البخاخ ليس هو هواء خالص وإنما فيه شيء من الدواء، وهذا الدواء إذا بخ في الفم فإنه يصل إلى الجوف، وبناء على هذا منع بعض العلماء من بخاخ الربو إذا كان فيه مادة، وبعضهم يقيد الفتوى يقول إذا كان فيه دواء فإنه يمنع منه، ويأتي بعد ذلك النزاع في مسألة أخرى من مسائل إفطار الصائم وهو ما هو الجوف، هذه مسألة ذكرها شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يقول الجوف هو المعدة، وليس كل تجويف يمنع الصائم من الاستدخال فيه، قالوا هناك تجويف الرأس وتجويف الرئة وتجويف المسالك البولية، وهذه مسائل بنيت عليها مسائل عديدة يعني الحقنة الشرجية وقطرة الأذن وكذلك ما يصل إلى الرئة، فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، ودائما طلاب العلم ينبغي أن يدركوا أسباب الخلاف، فإن أسباب الخلاف مما يعين طالب العلم على ضبط هذه المسائل، فالذين يقولون أن الرئة ليست تجويف وهي ليس مما ليست هي مكان للطعام وأنه لو دخلها شيء من الدواء فإنه لا يضر، وهذا على قول من يقول أن الرئة يعني ليست هي الجوف الذي نهينا أن نستدخل فيه. وأيضا المسألة ترجع إلى خلاف آخر في حقيقة هذا الذي يستدخل، هل هو طعام من جنس الطعام أو من جنس غيره، فهذه المسألة فيها خلاف من عدة وجوه، لكن كما قلت يعني دائما تجنب المسائل الخلافية يعني أحوط للإنسان يعني في حفظ صومه وفي حماية صومه من أن يجرح أو أن يعرضه لشيء من هذه الأمور التي اختلف العلماء فيها. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الأفضل في حق المسافر، الإفطار أم الصوم؟ يجوز له هذا وهذا، واختلف في الأفضل، فقيل الأفضل الفطر لأنه رخصة، ولأن الله عز وجل قالوا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ومنهم من قال الصوم أفضل، لأن الأصل في الفطر أنه إذا وجدت المشقة، فإذا لم يجد مشقة فصومه أفضل. ومنهم من فصل بحسب حال المسافر، قالوا إذا شق عليه السفر فالسنة الفطر، وإذا لم يشق عليه فالسنة الصوم. وعلى كل حال فالباب واسع بحمد الله، وكلا الأمرين جائز. سافر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، فمنهم المفطر ومنهم الصائم، ولم ينكر بعضهم على بعض. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أصلي الفريضة ثم أصلي مرة أخرى تلك الفريضة قضاء؟ لا، إذا صليت الفريضة لا تعيدها إلا إذا وجد خلل ونقص. من الخلل ما هو متفق على بطلان الصلاة به، كمن صلى من غير طهارة فهذا لا يجب عليه أن يعيد الصلاة، وكذلك من فعل شيئا من الأمور التي تبطل الصلاة كالضحك وكالأفعال الكثيرة التي يقال أنها تبطل الصلاة. واختلف في من سهى في صلاته بحيث لا يكاد يعقل إلا القليل منها، فهل يعيد الصلاة أم لا؟ من العلماء من يقول يعيد، ومن من يقول لا يعيد. فالصلاة إذا لم يحصل فيها خلل فإنه لا ينبغي إعادة الصلاة إذا أداها، ولو أداها منفردا ووجد جماعة. وأما إذا حصل فيها خلل فمن أهل العلم من قال أنه يعيدها، وهذا بخلاف ما لو شرع فيها ثم يعني مثل من دخل المسجد وصلى منفردا ثم رأى جماعة فله أن يقلب نيته إلى نافلة ويصلي ركعتين ويخرج من النافلة ويدرك الجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. كأن عندها صلوات فائتة ما صلاها، فروض قديما ما صلاها، هذا قضاء يسمى. والآن السؤال عن الإعادة، أما القضاء، القضاء غير، القضاء هو صلاة تركها فيقضيها، فهذا له أن يقضي ما ترك من الصلوات إذا كان هذا لا يشق عليه. وأما إذا كان سنوات، ويعني لربما سنوات كثيرة، فالعلماء قالوا يكفي التوبة والإكثار من النوافل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز لولي الدم أن يقتل القاتل إذا لم يقم ولي الأمر أو يقوم ولي الأمر بقتل هذا القاتل؟ طبعا السؤال الأول مع التوبة العظيمة، لأن ترك الصلاة عند أهل العلم أنه كفر، وعند بعضهم أنه كبيرة فيتوب إلى الله عز وجل، لكن قال بعض العلماء لا يقضي إذا كثرت، لأن هذا يشق عليه، ولأن هذا الدين رفعت فيه المشقة. أما جواب السؤال الثاني وأن ولي الدم يعني إذا لم يقوم الإمام بإنفاذ القصاص فهل يتولى هو القصاص بنفسه، هذا لا يجوز، وهذا بداية شر وفتن عظيمة. فيأتي الرجل ويقتل الرجل، يقال لما قتلته؟ قال قتل قريبي. يأتي الآخر ويقتل الثاني القاتل، يقال لما؟ قال قتل قريبي. تكون حرب في بلاد المسلمين، هذا لا يجوز. ومن كان له حق في القصاص يرفع إلى الإمام، فإذا أقيم الحد في الدنيا استوفى عقوبته، وإن لم يقم الحد في الدنيا فيستوفي حقه يوم القيامة. وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، فلا يظن المسلم أنه إذا قتل له قريب أن دمه سيذهب، يقول أنا أخذ بالثأر، هذا جهل، وهذا هذه معصية. وهذا القاتل، وهذا الذي يقوم بقتل القاتل بدعوى القصاص ليس هذا قصاص، وإنما هو جريمة ثانية. فالقصاص يتولاه ولي الأمر، والقاضي ينظر في المسألة وفي ملابساتها، كيف قتل ولما قتل وما هو سبب القتل، وأحيانا يدرأ الحد ويدرأ القصاص عن القاتل لأسباب. فهذه الأمور ليست فوضى، وليس الإنسان أن يحكم على غيره لا في الدماء ولا في غيرها. لكن من قتل له قريب ولم يقم القصاص والحد على القاتل فسيوافي حقه يوم القيامة، وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. قد جاء في الحديث أنه يأتي الرجل وقد أمسك برأسه في يد وبيد قاتله باليد الأخرى ويقول لله عز وجل: يا ربي سل هذا فيما قتلني. فهو موقف عظيم عندما يعني يقتل الرجل يعني معصوم الدم، فإنه سيوافي حقه يوم القيامة. على كل حال، لا يجوز لمسلم أن يقوم بتنفيذ الحد لا في جلد ولا في قتل ولا في سجن ولا في عقوبة، سواء في ابنه أو في قريبه أو في رجل بعيد، وإنما هذه الحدود ترفع لولي الأمر، هو الذي يقيم الحدود على الجناة. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: من هم آل محمد صلى الله عليه وسلم، وهل يشمل ذلك أتباعه المؤمنين؟ آل النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث معاني عند أهل العلم: أهل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة، وهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من قرابته من بني هاشم من المؤمنين منهم، ويدخل أيضا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أزواجه الذين يعني وصفهم الله عز وجل بأنهم من أهل البيت ولهم حرمة أهل البيت. وقيل أنه يدخل في أهل البيت في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو في آل النبي صلى الله عليه وسلم كل من كان على دينه وعلى ملته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: جاء في السنة الحث على المشي بحسب مشية أضعف القوم، يقول: فكيف نوفق بين هذا مع سرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة يجهدون أنفسهم جزاكم الله خيرا؟ هذا يكون لمن المشكلة بعض الإخوة يأخذون طرف من النص، هذا يكون لمن كان أميرا أو قائدا على الناس، يعني يمشي بحسب أوساط الناس أو أضعف الناس حتى لا يشق على الناس. ما قيل هذا في كل الناس، يعني أن تذهب وتنظر لأضعف الناس وتمشي مشيته، ما قيل هذا. لكن هذا من كان قائدا على جيش أو من كان أميرا على ركب، وفيهم القوي وفيهم الضعيف، فلو مشى مشية القوي لتخلف الضعيف وتضرر بذلك. فهذا يمشي يعني بحسب حال الناس، فمن كان على الناس. ليس المقصود أن الإنسان يمشي في مشيته مشية أضعف الناس، فدائما يتنبه لمعاني النصوص وما دل في النصوص من أوصاف تبين الحكم الشرعي. نعم. صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول: زوجة لا تطيع زوجها، فما الأحكام المترتبة على ذلك جزاكم الله خيرا؟ هذا يعرف في الشرع بالنشوز، نشوز المرأة وعدم طاعتها لزوجها، فهذه معصية وكبيرة من كبائر الذنوب، خصوصا إذا كان نشوزها وعدم طاعتها فيما يرغب الزوج من زوجته، فإن هذه كبيرة من كبائر الذنوب. وقد جاء في الحديث أن الرجل إذا طلب أهله وأبت باتت والملائكة تلعنها، فهذه معصية عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب. وقد يكون النشوز بعدم الطاعة في غير ذلك، وهذا أيضا مخالف لما دلت عليه الأدلة، ومن قوامة الرجل على المرأة ومن قيام الرجال على النساء بما أنفقوا وبما فضل الله بعضهم على بعض كما قال الله عز وجل. فيجب على المرأة أن تطيع زوجها في غير معصية الله، تطيعه في المعروف، ويجب أيضا على الزوج أن يرفق بزوجته وأن لا يأمرها وأن لا يطلب منها ما يشق عليها حتى فيما يحتاج الرجل من زوجته. بعض الرجال يظن أنه خلاص هذا حق له، يطلبه في أي حال وفي أي وقت، ولا يبالي بحال هذه المرأة مريضة متعبة تقوم بعمل يقول هذا حقي. لا، الله عز وجل أمر بحسن العشرة وأمر بالإحسان إلى النساء، فالعاقل الذي يريد أن يستبقي يعني حسن العشرة بينه وبين زوجته يراعي حالها ولا يشق عليها. ومن الكرم في هذا أن يجعل الاختيار لها وأن لا يشق عليها وأن لا يحملها ما لا تطيق، يعني في هذا وفي غيره، فهذا من حسن العشرة. لكن المرأة أيضا في مقابل هذا إذا أمرها زوجها يعني تطيع، فلو اجتهد الزوج في الرفق واجتهدت المرأة في الطاعة ما وجد خلاف بين الزوجين، لكن إذا وجد يعني دخل الشيطان بينهما هذا يشدد في الطلب وهذه تمتنع في الإجابة تحصل هذه الفتن وهذه المشاكل ويكثر الطلاق وتفرق الأسر بسبب يعني هذا التعنت من الزوجين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول يذكر عن بعض أهل العلم أنه قال إنه بقدر استحياء الطالب وهيئته في جلسته بقدر ما يأخذ من العلم، فهل هذا صحيح جزاكم الله خيرا؟ نعم، لا شك أن حياء طالب العلم وحسن أدبه من أعظم الأسباب التي تلفت نظر الشيخ له، ولربما خصه بشيء من العلم وخصه بشيء من الفوائد لا تكون لغيره، وهذا مما يعلمه من عرف الطلاب. الطلاب ليسوا على درجة واحدة، في بعض الناس عنده جرأة ولهذا هذا قد ترده مرة ومرتين لأنه جريء، وبعضهم فيه حياء، وهذا صاحب الحياء ينبغي أن يتعهد، ولربما طلبه الشيخ وقال هل عندك شيء، فالناس يتفاوتون، وبعض الناس فيه إلحاح في الطلب، بعض الناس فيه حياء، فلا شك أن الحياء كله خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا يعني في أدب التلميذ مع شيخه وفي أدبه مع والديه وفي أدبه مع ذوي الأسنان والفضل، فإن هذا مما يستجلب به الخير وتحسن به المجالسة، ولا ربما خص طالب العلم بشيء من الفوائد لحسن أدبه. نعم. أحسن الله إليك. ماذا يسأل سؤال الجزء الأول منه ما استطعت قراءته، لكن يقول أنا إذا صليت وراء من أشك في عقيدته أعيد الصلاة في بعض الأحيان في البيت، يقول هل فعلي هذا صحيح جزاك الله خيرا؟ هذه مشكلة، يعني فتنة مركبة من فتن، تشك في عقيدته، الشك هذا مبنى على ماذا؟ والشك في العقيدة إلى أي حد؟ الذي لا يجوز الاقتداء به المشرك الكافر، من فعل شيئا من المكفرات هذا لا يصح الاقتداء به، أما المسلم الذي ثبت له أصل الدين والإيمان والإسلام فهذا يقتدى به بإجماع أهل العلم. ومعلوم أن بعض المسلمين قد يكون لدى بعضهم خلل في العقيدة لكنه لا يجب الكفر، ولهذا العلماء المحققون يقسمون البدعة إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، ومعلوم أن صاحب البدعة لديه خلل في الاعتقاد، فهذه البدعة يعني يحصل بسببها خلل في الاعتقاد، ومع هذا فلا يقال أن الصلاة خلف المبتدع أو الفاسق أو من قصر في إيمانه أن الصلاة باطلة، إنما تبطل الصلاة خلف من تلبس بشيء من الشرك أو الكفر. فهذا الذي يقول أشك في عقيدته ما قال أشك في إسلامه، والشك في الإسلام أيضا لا يكون إلا بمبرر، ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه من الصور التي يعني ذكرتها في موقف أهل السنة في حكم الصلاة خلف المبتدع، الصلاة خلف مستور الحال، مستور الحال هو الذي في بلاد المسلمين، يعني جئت في الطريق ورأيت رجل يصلي أو مررت بمسجد ومسلم يصلي بالناس والناس خلفه، ليس لك أن تشكك في عقيدته، تصلي مع المسلمين والأصل في المسلم السلامة. أما إذا عرفت الرجل وعرفت أن لديه مخالفات يعني ترجع إلى الشرك أو الكفر فهذا يحتاط الصلاة خلفه، أما من لم تعرفه مستور الحال وليس لديك مبرر في ترك الصلاة خلفه فإن هذا لا يجوز. أما أن أقول أشك في عقيدته وهذا الشك قد يكون لخلل في العقيدة لا يصل إلى حد الكفر فإنه لا يجوز ترك الصلاة خلف الإمام الذي لم يكفر ولم يخرج من الدين بمخالفته. والسلف مجمعون على صحة الصلاة خلف كل مسلم، في عهد عثمان رضي الله عنه لما حصر عثمان رضي الله عنه وكان يصلي بالناس في فترة حصر عثمان رجل من الخوارج، ومعلوم أن الخوارج لديهم فساد اعتقاد، وكان الصحابة يصلون خلفهم، وسئل عثمان عن الصلاة خلفهم فقال صلوا خلفهم فإن أصابوا فلكم ولهم فإن أخطأوا فعليهم، وهذا منطوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي كان فعله الصحابة رضي الله عنهم وفعله السلف، وما زال المسلمون يصلون في مساجدهم، وما زال العلماء يصلون خلف أئمة المساجد من غير أن ينقبوا عن عقائد الناس، إلا من عرف بالكفر والشرك أو تعاطي المكفرات أو الشرك أو الشعوذة أو دعوة علم الغيب من بعض هؤلاء الذين شاع أمره في الناس، هذا لا يصلى خلفه. لكن هذا ننصحه أولا أن لا يجوز أن يشكك في عقائد المسلمين، ولا يبني على ذلك أحكام، ولا يشدد على نفسه، هذه فتنة عظيمة كونه يعتزل المساجد، أو إذا صلى خلف إمام ذهب وأعاد هذه الصلاة في بيته، هذا سينقله في يوم من الأيام إلى أن يترك أمصار المسلمين ويأتي إلى شعب من الشعاب ويعيش فيه، وبعد ذلك كما قلت مرارا سيأتي الشيطان ويقول أنت المهدي، وبعد ذلك إذا أقنعه بهذا يقول أنت رسول الله، وبعد ذلك قد يقول له أنت رب العالمين. والله كم لبس الشيطان وتدرج بأناس إلى أن أوصلهم إلى هذا الحد. نعم. المتوفى سواء كان من الأولاد أو من غيرهم يجوز أن يعتمر عنه ويجوز أن يحج عنه، إذا كان هذا الذي يؤدي هذه العمرة عن الغير اعتمر عن نفسه. أول ما يبدأ الإنسان بنفسه، فإذا اعتمر عن نفسه يجوز له أن يعتمر يعني عن أبنائه المتوفين أو العاجز منهم إذا كان عجزا لا يرجى برؤه ولا يستطيع أن يأتي إلى البيت. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.